مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. مات شاعر. قالت الأزهار يوما مات شاعر، وحنت أوراقها حزنا عليه. تنتمي الأزهار والعطر إلى الشعر إليه، ينتمي الروض وأسراب العصافير إليه، ينتمي ماء الجداول، تكبر الأعشاب إذ تصغي إليه والسنابل. قلت بل مات جسد، هطم الصخر على الشط الزبد. لا تموت الكلمة، إنها في البدء كانت وستبقى الشاعرة. إنها الدهر أكانت ظافرة في عباب الصخب الهادر أم منهزمة؟ إنها الضوء تحدى العتمة منذ أن كانت وكان. إنها برد الزمان، لا تموت الكلمة. قالت الأزهار هذه الأرض للشعر ولي، وإذا ما شاعر عنها رحل، نصف عطر الأرض نصف الماء نصف الظل والضوء رحل. لا تقل لي سيعيش اللحن بعد الجدول، إنني أوثر أن يمتد عمر الجدول، أن يغني ثم يعطي ثم يعطي ويغني. كلما عاش العطاء زيدت الأرض جمالا وبهاء، كثرت فيها ينابيع الضياء. إنها لي ولهم للشعراء، إنني أوثر أن أحيا وأن يحيوا، وأن يكتب للزهر وللشعر وللحب البقاء. لا تقل لي وأعر سمعي قصيدة من لياليك جديدة، يتجدد دم عطري واخضراري. إن تمت يا شاعري مات اخضراري ونهاري. إنني بنت الحياة، ورق الورد كبيت الشعر لا يقنعه رجع الصدى. أعطني الصوت وخذ رجع الصدى. إنني أوثر أن أحيا وأن تحيوا معي، ولنقتسم مجد العطاء. شعر الشاعر السوري سليمان العيسى. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.